الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة فصل. وليس له أن يقيم إنسانا ويجلس في موضعه سواء كان المكان راتبا لشخص يجلس فيه أو موضع حلقة لمن يحدث فيها أو حلقة للفقهاء يتذاكرون فيها أو لم يكن، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل يعني أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. ولأن المسجد بيت الله والناس فيه سواء، قال الله تعالى سواء العاكف فيه والباد، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ماء لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، رواه أبو داود. وكمقاعد الأسواق ومشارع المياه والمعادن، فإن قدم صاحبا له فجلس في موضع حتى إذا جاء النائب وأجلسه جاز، لأن النائب يقوم باختياره. وقد روي أن محمد بن سيرين كان يرسل غلاما يوم الجمعة فيجلس فيه، فإذا جاء محمد قام الغلام وجلس محمد فيه، وإن لم يكن نائبا فقام ليجلس آخر في مكانه فله الجلوس فيه، لأنه قام باختيار نفسه فأشبه النائب. وأما القائم فإن انتقل إلى مثل مكانه الذي آثر به في القرب وسماع الخطبة فلا بأس، وإن انتقل إلى ما دونه كره له، لأنه يؤثر على نفسه في الدين ويحتمل أن لا يتره، لأن تقديم أهل الفضل إلى ما يلي الإمام مشروع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ولو آثر شخصا بمكانه لم يجز لغيره أن يسبقه إليه، لأن الحق للجالس آثر به غيره فقام مقامه في استحقاقه، كما لو تحجر مواتا أو سبق إليه ثم آثر غيره به. وقال ابن عقيل يجوز ذلك، لأن القائم أسقط حقه بالقيام فبقي على الأصل، فكان السابق إليه أحق به، كمن وسع لرجل في طريق فمر غيره، وما قلنا أصح. ويفارق التوسعة في الطريق، لأنها إنما جعلت للمرور فيها، فمن انتقل من مكان فيها لم يبق له فيها حق يؤثر به. وليس كذلك المسجد، فإنه للإقامة فيه ولا يسقط حق المنتقل من مكانه إذا انتقل لحاجة، وهذا إنما انتقل مؤثرا لغيره، فأشبه النائب الذي بعثه إنسان ليجلس في موضع يحفظه له. ولو كان الجالس مملوكا لم يكن لسيده أن يقيمه لعموم الخبر، ولأن هذا ليس بمال وهو حق ديني، فاستوى هو وسيده فيه كالحقوق الدينية كلها، والله أعلم. فصل. وإن فرش مصلى له في مكان ففيه وجهان، أحدهما يجوز رفعه والجلوس في موضعه، لأنه لا حرمة له، ولأن السبق بالأجسام لا بالأوطئة والمصليات، ولأن تركه يفضي إلى أن صاحبه يتأخر ثم يتخطى رقاب المصلين، ورفعه ينفي ذلك. والثاني لا يجوز، لأن فيه افتياتا على صاحبه ربما أفضى إلى الخصومة، ولأنه سبق إليه فكان كمتحجر الموات. فصل. ويستحب الدنو من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلغ، وكان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وهذا لفظه. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أبو داود. ولأنه أمكن له من السماع. فصل. وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى، نص عليه أحمد. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج، وكرهه الأحنف وابن محيريز والشعبي وإسحاق، ورخص فيه أنس والحسن والحسين والقاسم وسالم ونافع، لأنه مكان من الجامع، فلم تكره الصلاة فيه كسائر المسجد. ووجه الأول أنه يمنع الناس من الصلاة فيه، فصار كالمغصوب فكره لذلك. فأما إن كانت لا تحمى فيحتمل أن لا تكره الصلاة فيها لعدم شبه الغصب، ويحتمل أن تكره لأنها تقطع الصفوف فأشبهت ما بين السواري. اختلفت الرواية عن أحمد في الصف الأول، فقال في موضع هو الذي يلي المقصورة لأن المقصورة تحمى، وقال ما أدري هل الصف الأول الذي يقطعه المنبر أو الذي يليه. والصحيح أنه الذي يقطعه المنبر، لأنه هو الأول في الحقيقة، ولو كان الأول ما دونه أفضى إلى خلو ما يلي الإمام. ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يليه فضلاؤهم، ولو كان الصف الأول وراء المنبر لوقفوا فيه. فصل. ويستحب لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول عن موضعه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول إلى غيره. رواه أبو مسعود أحمد بن الفرات في سننه، والإمام أحمد في مسنده. ولأن تحوله عن مجلسه يصرف عنه النوم. فصل. ويستحب أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة. رواه ابن ماجه. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت أي بليت؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء عليهم السلام. رواه أبو داود. فصل. ويستحب قراءة الكهف يوم الجمعة، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة، فإن خرج الدجال عصم منه. رواه زيدون بن علي في كتابه بإسناده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وقال خالد بن معدان: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام كانت له كفارة ما بينه وبين الجمعة، وبلغ نورها البيت العتيق. فصل. يستحب الإكثار من الدعاء يوم الجمعة لعله يوافق ساعة الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: في ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأشار بيده يقللها، وفي لفظ وهو قائم يصلي، متفق عليه. اختلف في تلك الساعة، فقال عبد الله بن سلام وطاووس هي آخر ساعة في يوم الجمعة، وفسر ابن سلام الصلاة بانتظارها، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله حاجته. قال عبد الله بن سلام: فأشار إلي النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. رواه ابن ماجه. ويكون القيام على هذا بمعنى الملازمة والإقامة، كقول الله تعالى: ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. أخرجه الترمذي. وقيل هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة لما روى أبو موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة. رواه مسلم. وعن عمرو بن عوف من مزني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجمعة ساعة من النهار لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطي سؤله. قيل: أي ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. فعلى هذا التفسير تكون الساعة مختلفة، فتكون في حق كل قوم في وقت صلاتهم. وقيل هي ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، ومن العصر إلى غروبها. وقيل هي الساعة الثالثة من النهار. وقال كعب: لو قسم الإنسان جمعه في جمع أتى على تلك الساعة. وقيل هي متنقلة في اليوم. وقال ابن عمر: إن طلب حاجة في يوم ليسير. وقيل: أخفى الله تعالى هذه الساعة ليجتهد عباده في دعائه في جميع اليوم طلبا لها، كما أخفى ليلة القدر في ليالي رمضان وأولياءه في الخلق ليحسن الظن بالصالحين كلهم. مسألة. قال: وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم. وفي بعض النسخ في الساعة الخامسة، والصحيح في الساعة السادسة. ظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة، وهو يعني ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. وقال القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد. وروى ذلك عبد الله عن أبيه قال: نذهب إلى أنها كصلاة العيد. قال مجاهد: ما كان للناس عيد إلا في أول النهار. قال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى، الجمعة والأضحى والفطر، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما كان عيد إلا في أول النهار. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم. رواه ابن المبختري في أماليه بإسناده. وروي عن ابن مسعود ومعاوية أنهما صليا الجمعة ضحى. وقال إنما عجلنا خشية الحر عليكم. وروى الأذرم حديث ابن مسعود ولأنها عيد فجازت في وقت العيد كالفطر والأضحى. والدليل على أنها عيد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، وقوله قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. وقال أكثر أهل العلم وقتها وقت الظهر، إلا أنه يستحب تعجيلها في أول وقتها لقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. متفق عليه. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه البخاري. ولأنهما صلاتا وقت فكان وقتهما واحدا كالمقصورة والتامة، ولأن إحداهما بدل عن الأخرى وقائمة مقامها فأشبه الأصل المذكور، ولأن آخر وقتهما واحد فكان أوله واحدا كصلاة الحضر والسفر. ولنا على جوازها في السادسة السنة والإجماع. أما السنة فما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعني الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. أخرجه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال. وعن سلمة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء نستظل به. رواه أبو داود. وأما الإجماع فروى الإمام أحمد عن وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الخطبة مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم أنهم صلوا قبل الزوال، وأحاديثهم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته، ولا خلاف في جوازه وأنه الأفضل والأولى. وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال ولا تنافي بينهما. وأما في أول النهار فالصحيح أنها لا تجوز لما ذكره أكثر أهل العلم، ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار، ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر، وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل وهو مختص بالساعة السادسة، فلم يجز تقديمها عليه والله أعلم. ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين، لأن العادة اجتماعهم لها عند الزوال، وإنما يأتيها ضحى أحد من الناس وعدد يسير، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى الجمعة فوجد أربعة قد سبقوه فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة لبعيد. إذا ثبت هذا فالأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف، ويفعلها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في أكثر أوقاته، ويعجلها في أول وقتها في الشتاء والصيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها بدليل الأخبار التي رويناها. ولأن الناس يجتمعون لها في أول وقتها ويبكرون إليها قبل وقتها، فلو انتظر الإبراد بها لشق على الحاضرين، وإنما جعل الإبراد بالظهر في شدة الحر دفعا للمشقة التي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة. فصل. وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة. وقيل في وجوبها على الإمام روايتان، وممن قال بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي، وقيل هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. وقال أكثر الفقهاء تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها، ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد. ولنا ما روى إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء يصلي فليصلي. رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد ولفظه من شاء يجمع فليجمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون. رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. ولأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة وقد حصل سماعها في العيد فأجزى عن سماعها ثانيا، ولأن وقتهما واحد بما بيناه فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر، وما احتجوا به مخصوص بما رويناه، وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة. فأما الإمام فلم تسقط عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون، ولأنه لو تركها لم تنهى فعل الجمعة بحق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه بخلاف غيره من الناس. فصل. وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد فقد روي عن أحمد قال تجزئ الأولى منهما، فعلى هذا تجزئه عن العيد والظهر ولا يلزمه شيء إلى العصر عند من جوز الجمعة في وقت العيد. قد روى أبو داود بإسناده عن عطاء قال اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان قد اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما وصلاهما ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بلغه فعل ابن الزبير رضي الله عنه فقال أصاب السنة. قال الخطابي وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال، من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر، ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها فالعيد أولى أن يسقط بها، أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصلي الجمعة. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أحكام تتعلق بصلاة الجمعة، فمن ذلك أن المصلي إذا دخل المسجد فلا يجوز له أن يقيم غيره ويجلس مكانه، وذلك لأن السابق أحق، من سبق إلى مكانه فهو أحق به أيا كان، لأنه قد استحقه بتقدمه، ولأن في ذلك تشجيع له على التقدم وتشجيع لغيره على أن يتقدم، فالمتقدم أحق بمجلسه ولو كان مثلا من وسط الناس أو من أصاغر الناس أو من فقرائهم أو نحو ذلك فهو الأحق. هكذا. وفيه أنه لو أقام غيره لأضر به، لو أن إنسان مثلا شريفا أو رئيسا أو أميرا أو كبيرا أو نحو ذلك جاء وأقام غيره من مكانه لكان في ذلك تنقصا لهذا المتقدم وتقديما لهذا المتأخر. المتقدم أكثر أجرا فكان أولى بمكانه، وكان على غيره أن يحترمه وأن لا يقيمه. هكذا. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أو نهى أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ويجلس فيه، فمن سبق فهو أحق. لكن رأينا بعض المشايخ يقيم الأطفال الذين دون العاشرة إذا سبقوا، ويقول إن الثابت أن الصحابة كانوا يقدمون الرجال ثم يليهم الأطفال ثم يليهم النساء، ولأن الأطفال الذين دون العاشرة دون البلوغ غالبا قد يحصل منهم عبث وحركة، فلذلك يؤخرون إلى أطراف الصفوف أو إلى الصف المتأخر حتى لا يعبث ويشوش على غيرهم. هكذا. ثم بالنسبة إلى غير الأطفال لا يجوز إقامتهم ولا يجوز لغيرهم متأخر أن يقيم المتقدمين، فإن المتقدم قد ملك موضعه بجلوسه فيه. الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءوا صلى أحدهم في المكان الذي هو أقرب إليه دون أن يتخطى الركاب ودون أن يقيم غيره ودون أن يزاحم في الصفوف المتقدمة، وهذا هو الأصل. رخص فيما إذا أقام له أحد وآثره، قد يقوم بعض الناس ويؤثر من هو أكبر سنا أو أعلم أو أشرف أو أرفع مكانة فيؤثره بمكانه، ويدخل في ذلك في قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم. وإن كان الإيثار بالطاعة قد كره قد منعه بعضهم، ولكن إذا تبرأ بمكانه فلا مانع من ذلك، له أن يتبرأ به ويعطيه من هو أكبر منه أو أشرف أو أعلم أو أفضل. كره بعض العلماء أن يتهجر مكانا يتخذ زاوية أو سارية يمنع غيره منها عن الغير منها، ويقال هذا مصلى فلان لا أحد يصلي فيه، وهذا معنى الإيطان الذي ورد النهي عن أن يوطن كما يوطن البعير، يعني يتخذ مكان لا يصلي إلا فيه ويمنع غيره من أن يصلي فيه ولو كان سابقا. هذا معنى قوله أنه يتخذ مجلسا لا يصلي إلا فيه. أجاز بعضهم أن يقدم ولده أو خادمه أو غلامه ليجلس في مكان ويتأخر الوالد أو نحوه يتأخر، وإذا جاء أقام ولده أو أقام خادمه وجلس مكانه هكذا. ولعل السبب أولا أنه أفضل منه، الوالد أفضل وأقدم من الولد وأقدم من المملوك ونحو ذلك، وثانيا أنه اعتبره كوكيل يحجز له مكانا، وثالثا أن ذلك المكان الذي جلس به العبد أو جلس به الغلام الولد أصبح أحق به، فإذا آثر أباه أو آثر سيده فإنه أملك به. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ليألني منكم أولو الأحلام والنهى، لأنه الكبير هو أفضل من الغلام الصغير وأكمل منه عقلا عادة، وهو من أولي الأحلام والنهى، فله أن يقيم ولده أو عبده أو نحو ذلك. الكثير من الناس في هذه الأزمنة يقدم ولده ويفرش له سجادة، أو يأخذ له عصا ويجعلها في مكان، ويمنع ذلك المكان لا أحد يصلي فيه، ونرى أن ذلك لا يجوز خصوصا إذا أطال الغيبة، إذا أطال تأخر ذلك الذي فرشت له تلك السجادة، أقد يفرشها صباحا يعني في أول النهار ولا يأتي إلا قرب الأذان الأول أو الأخير، ويبقى فرجة في وسط الصف، وإذا جاء صاحب السجادة احتاج إلى أن يتخطى رقاب الناس ويقطع الصفوف، ثم إذا فعل فهل يجوز لأحد أن يرميها ويصلي مكانها؟ إذا خيف أن يحصل بذلك فتنة فلا يجوز. وكذلك أيضا إذا عرف بأنه سوف يجيء سريعا فلا يجوز رفعها، وأما إذا طالت غيبته بأن تأخر بعد فرشها وبعد مجيء الناس ساعتين أو نحو ذلك فإنه يجوز رفعها والجلوس مكانها حتى لا يتخطى الناس وحتى لا يتحجر مكانا وغيره أحق به منه. الحاصل أنه لا يجوز رفعها إلى خيف من فتنة أو كلام أو نحو ذلك، أو كان صاحب هذه السجادة معروفا بالمواظبة والمحافظة، ولا يعرف بالتأخر ولا بالتخلف، فيجوز تركها. السنة أن يحرص المسلم على أن يتقدم إلى الصلاة، يحرص على أن يكون مبكرا، يذهب إلى المسجد في أول الوقت في أول النهار. اعتاد الناس في هذه الأزمنة التأخر، ولا يحضرون إلا في الخطوة الأخيرة أو قرب انتهائها، ولا شك أن هذا من التكاسل الذي هو صفة المنافقين، ومن الزهد بالخير، ومن تفويت الأوقات الفاضلة. فيشرع أن يبكر المصلي وأن يحرص على أن يقرب من الإمام. جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام وصلى ما كتب له وأنصت للخطبة كان ذلك كفارة له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ذكر من الفضل التقدم كذلك الدنو من الإمام ودنا من الإمام، فيحرص على أن يدنو من الإمام وأن يكون في الصف الأول، يحرص بقدر ما يستطيع، وإذا وجد الصف الأول قد انتهى أصف في الصف الذي بعده وليس له أن يزاحم أحدا ويضايقهم. ولا شك أن الصف الأول أفضل. ثم الصف الأول هو أقدم الصفوف، أقربها إلى الإمام، وأحيانا يكون المنبر قد دنا من الصفوف ويحتاجون إلى أن يصفوا في الصف الذي فيه المنبر، بحيث أن المنبر يقطع الصف الأول. فهذا المنبر، هذا الصف الذي قطعه المنبر هو الصف الأول، وبعضهم يقول إنه الذي يليه لأنه صف كامل وهذا صف مقطوع، ولكن الواقع أن الصف الذي يلي الإمام هو الأول ولو كان الصف قد قطعه المنبر. أنه يشرع أن يكون المنبر متقدما حتى لا يقطع الصف، المنبر هو الذي يخطب فيه الإمام، فيشرع جعله محاذيا للحائط ليس قريبا حتى لا يقطع الصف. بعض المساجد قد يقدمونه بحيث يقطع صفا او صفين، وبكل حال فالصف الاول هو الاقرب من الامام وهو الذي ورد فيه الفضل في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس كما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لو يعلمون فضل الصف الأول لجاءوا دفعة واحدة وكلهم يقول أنا أحق وأنا أولى، واحتاجوا إلى أن يستهموا وأن يقترعوا. دل ذلك على فضل الصف الأول الذي يلي الإمام. فلذلك يندب أن يصلي فيه، أن يحرص على أن يكون في الصف الأول. وكذلك أيضا يحرص على أن يكون عن يمين الإمام إذا جمع بين الصف الأول وبين القرب من الإمام، اختار أن يكون عن يمين الإمام. جاء في حديث أن الله وملائكة يصلون على ميامن الصفوف، ولكن إذا رأى الصف الأيسر ناقصا فإنه أفضل لأنه أقرب من الإمام. إذا قلنا إنه يشرع الجنوب من الإمام وكان الصف الأيمن يمين الصف بعيدا عن الإمام، اختار أن يدنو من الإمام. ذكروا أنه لو تقدم ونعس سن له أن يتحول من مكانه الذي نعس فيه، يتحول من مكان آخر، خصوصا إذا كان متكئا، إذا اتكأ مثلا على جدار أو لسارية وأصابه النعاس تحول إلى مكان ليس فيما يتكئ عليه حتى يذهب عنه النعاس، لأن النعاس في المسجد أو في الصلاة من الشيطان. يسن في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في ذلك أدلة كما سمعنا، منها قوله صلى الله عليه وسلم أن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه النفقة وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد علمت يعني بليت؟ فقال إن الله حرم على النار أن تأكل أجساد الأنبياء. كثرة الصلاة فيه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، الليلة التي قبل يوم الجمعة، يكثرون من الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر أن يقول اللهم صل على محمد أو عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، ونحو ذلك في ذلك اليوم، وله أجر على ذلك. جاءت أيضا أدلة تقتضي فضل قراءة الكهف في يوم الجمعة، قيل إنها تقرأ في صباح الجمعة، وقيل في ليلة الجمعة ليلة السابقة لليوم. من الفضل ما ورد بأن الذي يقرأها يكون معصوما من الدجال، هذا دليل على فضلها. وجاء أيضا من فضلها أنه إذا قرأها أضاء له نور يضيء ما بينه وبين بيت المقدس، يعني يدل على أنه نور طويل، هذا مقداره. في رواية ما بينه وبين البيت العتيق، يعني الكعبة. الحديث المرفوع فيه مقال لكن تؤيده الأحاديث الموقوفة. كذلك يسن الإكثار من الدعاء في ذلك اليوم التماسا لساعة الإجابة. تواترت الأحاديث في أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله بها شيئا لا أعطاه. ثم اختلفت الأقوال في تهديد تلك الساعة، والراجح منها قولان: الأول أنها آخر ساعة يوم الجمعة، والثاني أنها وقت صلاة الجمعة أي من بدء الخطبة إلى السلام من الصلاة. أشكل على القول الأول قوله هو قائم يصلي فيها يسأل الله شيئا لا أعطاه، فقالوا بعد العصر ليس وقت صلاة، والجواب أنه جالس ينتظر الصلاة، ومن كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ورد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. أشكل أيضا عليهم قوله قائم يصلي، فهموا أن القيام هو الوقوف الذي فيه قراءة الفاتحة ونحو ذلك، وأجابوا بأن المراد بالقيام الاهتمام بالشيء. واستدل ابن قدامة بقوله تعالى: ألا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، وقال إن القيام ليس هو الوقوف على القدمين، ولكن المراد المطالبة والاهتمام ونحو ذلك. والقول الثاني أن ساعة الإجابة وقت الصلاة من حين يجلس الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة، ولأجل ذلك يشرع للإمام أن يسأل يكثر من الأدعية ويؤمن المأمومون، ويدعون أيضا بين الخطبتين، ويدعون في صلاتهم بالسجود ونحوه، يكثرون من الدعاء رجاء موافقة تلك الساعة وأن تجاب دعوتهم. ذكر ابن حجر في فتح الباري أكثر من 40 قولا في تهديد هذه الساعة، ورجح أنها أحد هذين القولين. وقد يقال إن هذا الوقت يختلف اختلاف البلاد، فيقال لكل أهل مدينة وقتهم، ولكل أهل دولة وقتهم. فمثلا إذا صليت الجمعة في هذه البلاد قبل دولة مصر مثلا بساعة، فإن صلاة الجمعة ساعة الإجابة تكون بعدنا بساعة. وتكون مثلا بعد أو دولة المغرب بعدنا بثلاث ساعات، وهكذا. فكل أهل بلدة أو أهل دولة ساعة الإجابة عندهم هي وقت أداء صلاتهم أو ما بعد عصرهم، هكذا. ثم وقت أداء الصلاة، وقت حضور الإمام لأداء الصلاة، فيه خلاف. فبعضهم يقول إنه بعد الزوال، والأكثرون على أنه قبل، على أنه يجوز قبله. ولكن الاحتياط أن تكون الصلاة بعد الزوال، وتوسع بعضهم أجازها وقت صلاة العيد، أي في أول النهار بعد خروج وقت العيد وقت النهي. والذين قالوا إنها وقت بعد الزوال استدلوا بحديث الساعات، ولذلك قال هاهنا أنها تكون في الساعة السادسة. الساعة السادسة غالبا أنها تكون بعد الزوال أو آخرها بعد الزوال. الحديث فيه من راح بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقره، إلى آخره. وفيه فإذا حضر الإمام، فإذا دخل الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، ويكون ذلك في الساعة السادسة، وهذا بالتوقيت القديم الذي هو التوقيت الغروبي. وغالبا أنه يبدأ بعد طلوع الشمس، الواحدة تبدأ بعد طلوع الشمس بساعة ونحو ذلك، فيختلف في باختلاف طول الليل وقصر الليل. إذا كان الليل قصيرا تأخرت الساعة الأولى. نحن الآن الساعة 11 إلا ثلث، فمعنى ذلك أن الساعة الأولى بقي عليها بمثل هذا الوقت ساعتان وثلث. تبدأ الساعة الأولى وذلك لطول النهار، وتكون الساعة السادسة قرب الزوال أو بعد الزوال. هذا هو اختيارها، الاختيار أنها تكون في الساعة السادسة، لأنه قسم أول النهار خمس ساعات وجعل بينهما فضلا، فضلا كبيرا. أن الذي يأتي في الأولى كأنه قرب بدنه، والذي يأتي في الرابعة كأنه قرب دجاجة، فدل على الفضل والزمان الطويل، أن هناك زمان طويل بين الأولى وبين الرابعة، والخامسة كأنما قرب بيضة، يعني دليل على أنهما تفاوتون وأن الوقت طويل. وهو يبطل قول من جعل هذه الساعات لحظات بعد الزوال، أن هذه الساعات الخمس أنها لحظات، يعني كل ساعة تكون دقيقتين أو ثلاث دقائق أو خمس دقائق بعد الزوال. ولكن الصواب أن الساعة الزمنية التي هي 60 دقيقة كما هو معروف، وعليها أيضا تحمل الساعة التي فيها إجابة الدعاء أنها 60 دقيقة. جاء في ذلك حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله به شيئا إلا أعطاه، ومعنى ذلك أن النهار المعتدل 12، إذا اعتدل الليل والنهار فالليل 12 والنهار 12، فجعل يوم الجمعة في الوقت المعتدل 12، فدل على أن الساعة 6 هي التي تقرب من الزوال، أو يكون الزوال فيها أو في آخرها أو في أولها إذا كان النهار قصيرا. فهذا هو المختار، أنها تؤخر إلى الساعة 6. كذلك الذين أجابوا أجازوا تقديمها في أول النهار في وقت صلاة العيد، عندهم نقول ولكن النقل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أنهم كانوا يصلونها بعد الزوال، ولأجل ذلك يقولون إن إذا صليناها نرجع نتتبع الفيء، يدل على أن الجدران هي عضل والجدران قصيرة، في ذلك الوقت يمكن أن الجدار أنه متر ونصف أو متران، وإذا كان له ظل يدل على أنه كان بعد الزوال. يقول نتتبع الفيئة أو نتتبع الظل في هذه الآخر، وليس للشيطان ظل يستظل به، يعني ظل واسع إنما هو قصير. وهكذا أيضا قولهم ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة، ولعلهم يشتغلون عن الغداء الذي هو قبل الزوال، يشتغلون بأداء هذه الصلاة فيذهبون مبكرين قبل الزوال بساعتين أو ب3 ساعات. هكذا فإذا جاءوا اشتغلوا بالذكر وبالقراءة وبالصلاة ونحو ذلك، وإذا انتهوا من الصلاة الجمعة ذهبوا للقيلولة وللغداء. هكذا ذكروا صورة، يقول لو مثلا أنه صلى الجمعة في الساعة 1 صباحا، ففي هذه الحال قد تجزئه، ولكن قد يقال إنه عجلها قبل الوقت المعتاد. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يصلونها نصف النهار، آخر مسألة عندنا إذا اجتمع العيد والجمعة. في ذلك مذاهب، المذهب الأول المالكية والحنفية أن الجمعة لا تسقط، وذلك لأنها فريضة اليوم ولأنها تتكرر كل أسبوع ولأنها آكد من العيد، فالجمعة فرض عين والعيد فرض كفاية، ولأن الله تعالى أمر بالذهاب إليها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فدل على آكديتها فلا تسقط. هذا قول عند الحنفية والمالكية. والقول الثاني واختاره الشافعية أنها تسقط الجمعة عن البعيد. والقول الثالث عند الإمام أحمد أنها تسقط عن كل من صلى الجمعة من صلى العيد إلا الإمام أو إلا الإمام ومعه جماعة تقوم بهم الجمعة كالأربعين ونحوهم. الإمام أحمد رحمه الله يحرص على أن يأخذ بالأحاديث الواردة، ولما وردت هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد أن لا يصلي معه الجمعة، وقال إنكم قد أصبتم خيرا، فعلل الفقهاء بأن القصد من العيد ومن الجمعة الذكر الذي هو الخطبة، وقد استفادوا من الخطبتين اللتين في صلاة العيد فتكفيه من صلاة الجمعة عن الخطبة لها. هكذا لما جاءت هذه الحديث وفيها أنه صلى الله عليه وسلم رخص لمن شهد الجمعة وعمل بذلك باب الصحابة كعثمان وابن الزبير ونحوهم، أخذ بظاهرها الإمام أحمد أسقط الجمعة عمن صلى العيد. وإذا عرفنا هذه الأقوال فلعل الأرجح أنها تسقط عن البعيدين. هذا هو الذي يترجح دليله، وهو الذي اختاره الشافعي رحمه الله. ولعل السبب المشقة فإنهم يأتون من مكان بعيد، يأتون من أقصى المدينة في الجهة الجنوبية، والغالب أنهم يأتون راجلين، ومجيئهم من بيوتهم إلى مكان صلاة العيد مسيرة ساعتين، ويمكن أن الصلاة تستغرق أيضا ساعة. وإذا رجعوا إلى بيوتهم لأجل الراحة ونحو ذلك استغرق رجوعهم ساعتين، وإذا كلفوا بأن يجيئوا إلى الجمعة استغرق مجيئهم إلى الجمعة ساعتين، واستغرق جلوسهم للصلاة ساعة، ورجوعهم إلى بيوتهم بعد الجمعة ساعتين، فيمضي عليهم 10 ساعات في ذلك اليوم. وفي هذا مشقة، ساعتان المجيء العيد وساعة لأدائها وساعتان للرجوع بعدها، هذه 5، ومثلها أيضا 5 لصلاة الجمعة، وفي ذلك مشقة عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفق بهم ورخص لهم أن لا يأتوا لصلاة الجمعة. وعلى هذا فإنهم يصلونها ظهرا، وذلك لأن الظهر فريضة اليوم، وإنما جعلت الجمعة مكانها لأجل حصول الذكر وحصول الخطوة ونحوها، ولا نقول بسقوط الظهر كليا كما قاله بعضهم، فإما أن يصلوا الجمعة وإما أن يصلوا الظهر. وفي الأحاديث التي سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإنا مجمعون، أي لا بد أننا نقيم جمعة. فأقام جمعة للقريبين الذين لا مشقة عليهم، وصلى بهم جمعة وأسقطها عن البعيدين الذين عليهم مشقة. فهذا هو القول المختار، أنها تسقط عن من عليه كلفة ومشقة في هذه الأزمنة، خفت المشقة، أخفت الصعوبة، ولم يكن هناك تكلفة أولا تعدد المساجد التي فيها جمعة. كما تقدم أنه يمكن أن يقدر في الرياض أكثر من 150 جامعا أو نحو ذلك. ثانيا، وجود وسائل النقل، السيارات التي تقرب البعيد، فإذا كان كذلك فلا تسقط الجمعة لعدم المشقة. مجيئه إلى المسجد لصلاة العيد يستغرق 10 دقائق أو 20 دقيقة، وأداء الصلاة قد يستغرق ساعة، صلاة العيد، ورجوعه إلى بيته قد 10 دقائق أو 20 دقيقة. وكذلك في صلاة الجمعة، يعني يستغرق صلاة العيد ذهابا وإيابا ومكثا يمكن ساعه 40 دقيقة بدل 3 ساعات، وكذلك لصلاة الجمعة. فلا يجوز الترخيص الذي يتوسع. وأما فعل ابن الزبير وقول ابن عباس أنه أصاب السنة، فإنه رخص للذين صلوا الجمعة أن الذين صلوا الجمعة العيد عن ترك الجمعة، ولا يقال إنه ترك صلاة الظهر. الواقع حقيقة أنه لا بد أنه صلى الظهر بدل الجمعة أو صلى جمعة بمن حوله، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الصلاة المقصورة أشار إليها هنا، يقول: وتكره الصلاة في المقصورة. متبادل المقصورة هي البناء المرتفع الذي يصلون في داخله ولا يرون الإمام أو لا يسمعون صوته أو يكونون بعيدين منه جمعة أو عيدا أو نحو ذلك. المسجد النبوي إلى الصواب أن الصلاة يعني قرب الإمام أفضل، الصف الأول هو الذي يلي الإمام، الخلاف في المسجد الحرام، ذلك لأن المسجد الحرام تختلف فيه الصفوف. إذا صلى الإمام في الجهة الشرقية التي فيها المقام فإنهم يصيرون كنصف دائرة خلف الإمام، ثم إذا حذوا الجهه الجنوبيه قربوا من المسجد من الكعبه صاروا الامام بينه وبين الكعبه مثلا 20 مترا، وهؤلاء ليس بينهم وبين الكعبه الا موضع السجده موضع الجبهه، فايها الصف الاول؟ الا الصواب ان الصف الاول في الجهه الشرقيه هو الذي يلون الامام نصف دائره، واما في الجهه الجنوبيه والشرقيه والغربيه والجنوبيه الجهات الثلاث فالصف الاول الذي يلي الكعبه. التي كانهم يكون هناك بنايه مرتفعه وعليها حواجز يمنعون احدا ان يدخلها، فتكره في هذه المقصوره. صلى الله عليه وسلم. يعني أنها ساعة، أنها ساعة لا تعتقد أنها نهار كامل، إنما ساعة قصيرة في الساعة المتانة 60 دقيقة يقللها، لأنه قد يقال أن نصف النهار يسمى ساعة، كقوله تعالى لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وفي آية أخرى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فدل على أن العشية من الظهر إلى الليل تسمى ساعة. قراءة الكهف الحديث المرفوع موجود ولكن فيه الضعف، ولكن تؤيده الآثار الأخرى التي ذكرت. نعم. لا شك أن الذين يتكاسلون ولا يأتون إلى الجمعة لا تسقط عنهم الظهر، لأنها فريضة اليوم، ولأن العيد فرض كفاية، والجمعة والظهر فرض عين. نعم، فأدى كسائر الأيام. متى يبدأ قراءة سورة الكهف؟ هل قراءة سورة الكهف هل تكون ليلة الجمعة أو من صباح يوم؟ سورة الكهف أي تقرأ في النهار وتقرأ أيضا في الليل، قرأها في ليلة الجمعة كفى. كله خير، إذا دعا سأل الله الدعاء، وإذا قرأ القرآن مرت به آيات الدعاء كررها حصل له الخير. نعم، كتبهم يعني أن هذه الساعة مذكورة في كتب بني إسرائيل. صلى الله عليك. ذكر من قدامه أن ابن سيرين كان يرسل غلام يحجز مكان في المسجد ثم يأتي ابن سيرين ويقوم الغلام، من قدامه ذكره الغلام. ابن قدامه ذكر أن ابن سيرين كان يرسل غلام نعم، هذا دليل من أباح أنه يرسل عبده أو ولده. هذا يجوز لأنه في الحرم، مسجد الحرام يفعل هذا. ابن سيرين لا يتأخر، إنما فقط قد يشتغل بالطهارة، يشتغل بالاغتسال والنظافة ولبس ثيابه والتطيب ونحو ذلك، ويخشى أنه يفوت الصف الأول فيرسل غلاما له يحجز له مكان. على الآن في الحرم من استئجار من يحجز الأذكنة هذا لا يجوز، من سبق فهو أحد، لا يجوز بيع هذه الأماكن. كان القرب من الإمام أفضل، فإذا كان يمين الصف بعيدا ويساره قريبا فهو أفضل. وذلك لعدم المشقة، الجوامع كثيرة وكذلك قريبة وليس فيها مشقة. نقول أن الأصل أنهم يصلونها جمعة. ما ترجح لكم؟ إذا كذا ذكروا أن وقت الجمعة أنه واسع على هذا القول، لكن المشهور المعتاد والفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنها كوقت الظهر تكون بعد الزوال، لأنه يبكر بها الظهر، قد لا يؤخرون، قد يؤخرونها بعد الزوال ساعة أو ساعة إلى ربع، وأما الجمعة فساعة ما تزول الشمس يبدأون فيها. صحيح، قديما كانت المساجد شديدة الحرارة ليس بها مكيفات ولا مراوح، في هذه الأزمنة وجدت هذه المكيفات، لا حرج عليهم إذا تقدموا فجاءوا قبل الأذان بساعة بساعتين بثلاث ساعات لا يجدون مشقة. ما ترجح لكم أحد القولين في ساعة الجمعة؟ ذكروا أن ساعة الجمعة أخفيت لأجل أن يجتهد المسلم في ذلك اليوم كله، كلما جاءت ساعة قال هذه هي ساعة الجمعة فيغتنمها ويدعو، كما أخفيت ليلة القدر في ليالي العشر. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لا لا تكفي. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: واختلفت الروافض أصحاب الإمامة في التجسيم وهم ست فرق، فالفرقة الأولى الهشامية أصحاب هشام بن الحكم الرافضي، يزعمون أن معبودهم جسم وله نهاية وحد طويل عريض عميق، طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه، لا يوفي بعضه على بعض، ولم يعينوا طولا غير الطويل، وإنما قالوا طوله مثل عرضه على المجاز دون التحقيق، وزعموا أنه نور ساطع له قدر من الأقدار في مكان دون مكان، كالسبيكة الصافية يتلألأ كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها ذو لون وطعم ورائحة ومجسة، لونه هو طعمه وطعمه ورائحته ورائحته هي مجسته، وهو نفسه لون ولم يعينوا لونا ولا طعما هو غيره، وزعموا أنه هو اللون وهو الطعم، وأنه قد كان لا في مكان ثم حدث المكان بأن تحرك البارئ فحدث المكان بحركته فكان فيه، وزعموا أن المكان هو العرش. وذكر أبو الهذيل في بعض كتبه أن هشام بن الحكم قال له: إن ربه جسم ذاهب جاء، فيتحرك تارة ويسكن أخرى ويقعد مرة ويقوم أخرى، وإنه طويل عريض عميق، لأن ما لم يكن كذلك دخل في حد التلاشي. قال: فقلت له: فأيهما أعظم، إلهك أو هذا الجبل؟ وأومأت إلى أبي قبيس. قال: فقال: هذا الجبل يوفي عليه، أي هو أعظم منه. وذكر أيضا ابن الراوندي أن هشام بن الحكم كان يقول: إن بين إلهه وبين الأجسام تشابها من جهة من الجهات، لولا ذلك ما دلت عليه. وحكي عنه خلاف هذا أنه كان يقول: إنه جسم ذو أبعاض لا يشبهها ولا تشبهه. وحكى الجاحظ عن هشام بن الحكم في بعض كتبه أنه كان يزعم أن الله جل وعز إنما يعلم ما تحت الثرى بالشعاع المتصل منه الذاهب في عمق الأرض، ولولا ملامسته لما وراء ما هنالك لما درى ما هناك، ولولا ملامسته لما وراء ما هناك لما درى ما هناك. وزعم أن بعضه يشوب وهو شعاعه، وأن الشوب محال على بعضه. ولو زعم هشام أن الله تعالى يعلم ما تحت الثرى بغير اتصال ولا خبر ولا قياس كان قد ترك تعلقه بالمشاهدة وقال بالحق. وذكر عن هشام أنه قال في ربه في عام واحد 5 أقاويل: زعم مرة أنه كالبلورة، وزعم مرة أنه كالسبيكة، وزعم مرة أنه غير صورة، وزعم مرة أنه بشبر نفسه 7 أشبار، ثم رجع عن ذلك وقال: هو جسم كالأجسام. وزعم الوراق أن بعض أصحاب هشام أجابه مرة إلى أن الله عز وجل على العرش مماس له، وأنه لا يفضل عن العرش ولا يفضل العرش عنه. والفرقة الثانية من الرافضة يزعمون أن ربهم ليس بصورة ولا كالأجسام، وإنما يذهبون في قولهم إنه جسم إلى أنه موجود، ولا يثبتون البارئ ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة، ويزعمون أن الله عز وجل على العرش مستو بلا مماسة ولا كيف. والفرقة الثالثة من الرافضة يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان ويمنعون أن يكون جسما. والفرقة الرابعة من الرافضة الهشامية أصحاب هشام بن سالم الجواليقي، يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان وينكرون أن يكون لحما ودما، ويقولون هو نور ساطع يتلألأ بياضا، وأنه ذو حواس 5 كحواس الإنسان، له يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم، وأنه يسمع بغير ما يبصر به، وكذلك سائر حواسه متغايرة عندهم. وحكى أبو عيسى الوراق أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه وفرة سوداء وأن ذلك نور أسود. والفرقة الخامسة من الرافضة يزعمون أن رب العالمين ضياء خالص ونور بحت، وهو كالمصباح الذي من حيث ما جئته يلقاك بأمر واحد، وليس بذي صورة ولا أعضاء ولا اختلاف في الأجزاء. وأنكروا أن يكون على صورة الإنسان أو على صورة شيء من الحيوان. والفرقة السادسة من الرافضة يزعمون أن ربهم ليس بجسم ولا بصورة ولا يشبه الأشياء، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يماس، وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج، وهؤلاء قوم من متأخريهم. فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه، والله أعلم. يشكل هؤلاء الرافضة نقالاتهم والعياذ بالله مضطربة في إثبات ذات الرب تعالى وفي إثبات صفاته، ولو أنهم قابلوا الأدلة واقتصروا عليها ولم يتدخلوا في الكيفية ولم يتخرصوا هذه الأقوال في ذات الله تعالى، لكان هذا هو الواجب. فاضطراباتهم هذه في صفة ذات الرب سبحانه وتعالى وقولهم إنه كذا وإنه يكون من كذا ونحو ذلك هذا تدخل فيما لا يعنيهم. ومنهم هذا الرجل الذي يقال له هشام ابن الحكم، وهو الذي اشتهر بأنه مشبه، وهو الذي كثر الكلام حول مقالته أنه يقول بأن الله شبيه بالمخلوقات، شبيه بالآدميين في الأدوات وفي الأيدي والأرجل والجسم ونحو ذلك. ونحن نقول إننا نثبت ما جاءت به الصفات ونتوقف عن الكيفية. كيفية السمع والبصر واليد التي أثبتها لنفسه والوجه ونحوها نثبتها ونتوقف عن كيفيتها. وكذلك الأفعال نؤمن بها ولا نكيفها. فإذا سلك المسلم هذه الطريقة سلم من الاعتراض، نعوذ بالله. والله أعلم. السلام عليك. بالنسبة للصف اللي حول المسجد الكعبة، إذا قلنا إن الصف الأول هو القريب من الكعبة فهذا يشكل عليه أنه ليس متصل، وإنما الصف اللي متصل خلف الإمام هو الأول، فما رأيكم؟ هذا قول بعضهم لأجل ذلك يدورون خلف الإمام كدائرة، إذا كانوا في جانب الجنوبي كان بينهم وبين الكعبة خمسة صفوف أو عشرة، وكذلك في كل جانب الغربي والشمالي. نحن نقول إن الأولى والأقرب إلى الكعبة هو الذي يسمى الصف الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة في رجوع الابن فيما أخذه منه أبوه على وجه التمليك إذا وجده الابن بعينه بعد وفاة الأب، فإن أخذ الأب شيئا من مال ولده على وجه التمليك ومات الأب فوجد ذلك الشيء بعينه، هل يملك الابن الرجوع فيه؟ نقل أبو طالب لا يرجع، ونقل أبو داود يرجع. وجه الأولى أن للأب ملكه بالأخذ فلم يملك الابن الأخذ بعد الموت. ووجه الثانية أنه إذا استقرض من ابنه شيئا ومات الأب فإن وجده بعينه فهو له، وإن أتلفه الأب لم يرجع به، وإنما قال هذا لأنه لم يأخذه ليتملك فلهذا رجع. أول المسألة في رجوع الابن فيما أخذه منه أبوه على وجه في رجوع الابن فيما أخذه أبوه على وجه التمليك. ذكر أنه يجوز للوالد أن يرجع فيما أعطى ولده، وأما غيره فلا يجوز له الرجوع، حيث مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يرجع في كيئه. الوالد يملك ما في يد أولاده، فإذا أعطى ولده مثلا شاة ثم أراد الرجوع فيها وهي موجودة فله أن يرجع فيها يأخذها، وإذا كان الولد قد أبدلها أبدل النعجة بكبش أو بالعكس، فرجوع الأب فيها على أنه يقدر على أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاج لحديث أنت ومالك لأبيك، فله أن يأخذها ولو كانت عين ليست عين ماله ولكنها بدلها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مسألة في تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه، هل يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه باليسير من الطعام الرطب؟ نقل أبو طالب وحنبل: لا يجوز. ونقل أبو طالب وابن منصور: جوازه. وجه الأولى ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتصدق المرأة إلا بإذن زوجها. ووجه الثانية ما روى عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر وله مثل ذلك. يقول أنه يجوز في شيء يسير، إذا ترك الباب سائلا مثلا وأعطته حفنة دقيق أو بر أو تمرات لأجل أن يعطى السائل ما يسده على ما ورد في الترغيب فيه، فلعل ذلك جائز، ولعله يقيد بما إذا عرفت أن زوجها يحب البذل وأنه ليس شديد الإمساك. أما إذا عرف أنه شديد البخل فإنها لا تعطي إلا بإذنه قليلا أو كثيرا. ويمكن أن يفرق بين ما إذا كان ثريا عنده أموال طائلة أو كان مقلا فتستأذنه، إذا كان مقلا فالصدقة قد تعوزه قد تخرجه إلى أن يذهب يقترض أو نحو ذلك، وما إذا كان ثريا عنده ثروة طائلة في هذه الحال لا يضره إذا تصدقت من ماله. ورد أنها إذا تصدقت كان الثلاثة مشتركين في الأجر، له أجره بما اكتسب ولها أجرها بما تصدقت وللخادم مثل ذلك، لأن الخادم المملوك وأنه يأخذ المال منها نقودا أو طعاما ويسلمه لذلك السائل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مسألة في رجوع الأب في هبته لولده، في الأب هل له الرجوع في الهبة؟ نقل الميموني وأبو طالب وإسحاق بن إبراهيم: له الرجوع، وهذا على الإطلاق بكل حال. ونقل أبو الحارث: إذا وهب لابنه أو لابنته هبة فإن غر بها قوما فليس له الرجوع، فظاهر هذا أنه إن بان نفع ذلك عليه لم يكن له الرجوع، وهو أن يهب لولده شيئا وهو فقير فيستغني بعد ذلك فيرغب الناس في معاملته ومصاهرته فلا يكون له الرجوع، وإن لم يبن نفعه عليه فله الرجوع. وجه الأولى ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهب هبة أو يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، وهذا عام في كل هبة، ولأنه إنما ملك الرجوع في الهبة لما يختص به من أحكام لا يشاركه غيره فيها، منها أنه يلي عليه بغير تولية ويملك أن يبيع ماله ويبتاع منه، وجعل في الشرع ما له بقوله أنت ومالك لأبيك، وهذه المعاني موجودة إذا ظهر نفعها فيجب أن يملك الرجوع. وجه الثانية أنه إذا ظهر نفع الهبة عليه وقد تعلق بها حق الغير، وهو أنه من رغب في معاملته وفي خطبة ابنته إنما رغب في ذلك لأجل المال الذي كان معه، فيجب أن يمنع ذلك من الرجوع لما فيه من الضرر من تعلق حقه به. ولهذا المعنى إذا باعها الابن لم يملك الأب الرجوع فيها لتعلق حق الغير بها. وكذلك قلنا إن العبد المأذون إن العبد المأذون له تتعلق ديونه بذمة السيد، لأنه لما أذن له في التجارة حصل منه غرور لمن عامله في أنه أذن له في الدين، فتتعلق بذمة سيده. كذلك ها هنا يجب أن يمنع من الرجوع فيها لتعلق حق الغير بها. يعرف أن الأب يملك التصرف في مال ولده، أنت ومالك لأبيك، استثنوا إذا كان يتضرر الولد فلا يجوز. مثاله أن يخرجه من داره ويقول اذهب واستعجل، أو ينزله من سيارته ويقول اذهب واركب بأجرة، أو يأخذ لباسه الذي عليه ويترك عليه ثيابا خلقة، أو يأخذ قوته الذي يقتات به أو يقوت به عياله، فإن هذا فيه ضرر. كذلك أيضا لا يجوز أن يأخذ من ولد ويعطي الآخر. قد عرف بأن الوالد عليه المساواة بين أولاده والعدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا أخذ من هذا وأعطى هذا فكأنهما ساوى بينهم. لكن إذا كان الولد ثريا وأحد إخوته فقيرا عاجزا، لزمه أن يعطيه ولو كان لا يجده. يجوز الأب وجاز للأب أن يأخذ من الثري ويعطي الفقير. استثنى من ذلك أيضا إذا كان في مرض الوالد فليس له أن يأخذ من مال الولد، لأنه بهذا كأنه يعطي الآخرين. أو كان في مرض الولد المرض المخوف، لأن مال الولد قد تعلقت به حقوق الورثة. وأما إذا مثلا أخذ أو أعطى ولده شيئا ثم إن الولد تصرف في ذلك الشيء، فالصحيح أنه ينفذ تصرفه وليس للوالد أن يرد التصرف. إذا رهنه سلاحا، إذا وهبه سلاحا فرهنه الولد، فإن حق المرتهن قد تعلق به. وكذلك إذا أبدله، إذا رهنه إذا أعطاه كبشا فأبدله الولد بنعجة، فإنه يجوز للوالد أن يأخذها على أنها ملك ولده. وهكذا. الله أعلم. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية: المسألة الحادية عشرة، الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. الثانية عشرة، إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله، عدم فهم الجامع والفارق. قال الشارح يبين مؤلف بهذه المسألة ما يدل على عدم فهم أهل الجاهلية وعدم حفظهم، وذلك عندما يفرقون بين المتماثلات ويساوون بين المتفرقات، ويظهر هذا في استدلالهم بالقياس الفاسد الذي اختل ركن من أركانه أو فقد شرطا من شروطه، وتركهم الاستدلال بالقياس الذي استجمع ذلك كله وهو القياس الصحيح. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن سبب خلطهم هذا هو عدم فهمهم العلة فهما صحيحا، حيث إن القياس لا بد له من علة تجمع بين الأصل والفرع في الحكم، فإذا لم يكن ثمة علة جامعة ولا وصف جامع بينهما، أو كانت علة الأصل غير علة الفرع، بطل القياس. والعلة هي التي عبر عنها المؤلف بالجامع والفارق. وقد استدل على استدلال أهل الجاهلية بالقياس الفاسد بقوله تعالى مخبرا عنهم أنهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. وجه الاستدلال من هذه الآية أنهم قاسوا الأنبياء على أنفسهم بجامع البشرية ونسيانهم الفارقة، وهو ما ذكره الأنبياء بقوله إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فامتنان الله تعالى على من يشاء من عباده بالإيحاء إليهم هو الفارق، فعدم فهمهم ذلك أداهم إلى القول بهذا القياس. وهذا كقول قوم نوح عليه السلام ما عنه ما هذا إلا بشر مثلكم، وقول عاد عن هود عليه السلام ما هذا إلا بشر مثلكم. وقد ذكر أهل العلم أن أول من قاس قياسا فاسدا إمام الجاهليين إبليس، حيث قال ما أخبر الله تعالى عنه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فقد قاس أصل خلقته النارية بأصل خلقة آدم الطينية، وفضل نفسه على آدم بسبب نتيجة هذا القياس. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أول من قاس إبليس فأخطأ القياس، وتبع إبليس على ذلك أهل الجاهلية فقاسوا أقيسة فاسدة كثيرة، ومن ذلك قياسهم الشفاعة عند الله تعالى على الشفاعة عند المخلوقين من ملوك وغيرهم وقياسهم صفات الله تعالى على صفات خلقه، كما جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فتكلموا بكلام لم أسمعه، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم يسمعه، فقال الآخر إن سمع منا شيئا سمعه كله. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، أخرجه البخاري. فقد ظن هؤلاء الجاهليون أن الله تعالى لا يسمع كلامهم إنهم أسروا به قياسا على سمع المخلوقين، ومنه قياسهم الفاسد في الأحكام كقياسهم ميتة حتى أنفها على المذكاة بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح، هذا بسبب الآدميين وهذا بفعل الله. ومنه قياسهم البيع على الربا بجامع ما يشتركان فيه من المعاوضة المالية، كما قال سبحانه ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ومن إنكار القياس الصحيح إنكارهم قياس إعادتهم مرة أخرى على خلقهم الأول، كما قال سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيده، وكما قال سبحانه ويحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، ونحوها من الآيات. ومنه إنكار قياس قدرة الله تعالى إعادة الإنسان بعد موته على قدرته على خلق السماوات والأرض، كما قال سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقد بينا الله تعالى استدلال أهل الجاهلية بالقياس الفاسد وإنكارهم القياس الصحيح في آية واحدة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فالقياس الفاسد هو ضربه المثل بالعظم الذي قد أرم، وإنكاره قياس الصحيح هو إنكاره خلقه أول مرة، فليست الإعادة مرة أخرى بأعظم من ابتداء الخلق على غير مثال سابق. وتقدير كلام هذا المعترض العظام الرميم، ولا أحد يحيي العظام وهي رميم، فلا أحد يحييها. ومن إنكار القياس الصحيح ترك النصارى عبادة آدم عليه السلام وعبادتهم عيسى بن مريم عليه السلام لكونه خلق بلا أب، مع أن القياس يقتضي عبادة آدم من باب أولى لكونه خلق بلا أب ولا أم. وقد احتج الله تعالى عليهم بذلك كما قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني فلما فرقتم بينهما في الحكم. فالقياس يقتضي عبادتهما جميعا أو ترك عبادتهما جميعا جميعا، أما الاقتصار على أحدهما فلا وجه له، وهذه الخصلة كما تبين لنا من الأدلة من خصال الجاهليتين، وقد خالف هدي الإسلام هديهم في هذه الخصلة، فجاء بالأقيسة الصحيحة وأبطل الأقيسة الفاسدة كما قال سبحانه إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وقال سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار أن يعقل الإنسان الشيء ويعقل مثله، وهذا هو القياس، كما أنه جاء في كتاب الله تعالى أقيسة كثيرة كقوله سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيده، كما أنه جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا أمثلة كثيرة وهي كلها أقيسة صحيحة. وقد أنزل الله تعالى أقيسة أهل الجاهلية الفاسدة التي سبق ذكرها وردها عليهم وشن عليهم بها وألزمهم القول بمثلها فيما لم يقولوا به أو ترك ما ضربوا من الأمثلة والأقيسة، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وبين عظم خطرها، كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها على أمتي فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. أخرجه البزار في مسنده. وقد ضعف هذا الحديث البيهقي في المدخل ابن معين كما نقله البغدادي عنه وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بهذا القياس الصحيح، لكن القياس الصحيح حجة شرعية، وإنما أراد بذلك القياس الفاسد. وقد سرت هذه الخصلة الجاهلية بين بعض المسلمين في مسائل كثيرة، ومنها مسائل القبور وبدعها والتشفع بأصحابها، فمثلا قاسوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا الاستغفار منه بعد موته على طلب ذلك منه حال حياته، وقاسوا التمسح بالقبور على استلام الحجر الأسود، كما قاسوا التمسح بها على التبرك به صلى الله عليه وسلم حال حياته، كما قاسوا شد الرحل إلى قبره صلى الله عليه وسلم على شده إليه إذا كان حيا، كما قاسوا تعظيم آثار الأنبياء على اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، كما قاسوا إسراج القبور على إسراج المساجد، كما قاسوا بدعة المولد النبوي على أعمال الحج، بجامع أن في كل منهما ذكريات مشهودة يحييها المسلمون كل عام. ومن المسائل التي وقع فيها القياس الفاسد مسائل الأسماء والصفات، فإن المعطل على اختلاف مذاهبهم لم يعطلوا أسماء الله وصفاته إلا بعد قياسه على خلقه فيما يجب ويجوز ويمتنع. ومن ذلك أيضا مسائل الإجابة على الله تعالى، وذلك أن المعتزلة أوجبوا على الله تعالى أمورا كثيرة، وهذه الإجابات إنما جاءت من قبل قياس الله تعالى على خلقه، ومن إنكار القياس الصحيح على إنكار أهل البدع في الأسماء والصفات قياس الأولى، وهو أن كل كمال لا يستلزم نقص ثبت للمخلوق، فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، كما أن كل قياس فاسد هو في الحقيقة إنكار لقياس صحيح. وقد علمنا استدلال أهل البدع بالأقيسة الفاسدة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بخلاصة ما ذكر أن الجاهليين استعملوا القياس الفاسد في مثل هذه الكلمات والشبهات، فإن من قياسهم إنكار البعث في قولهم أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. كذلك أيضا من قياسهم الفاسد أنهم أنكروا الرسالة وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، فقاسوا بعضهم على بعض وأنكروا أن يكون للرسل خصوصية وأنهم بهذا لا يمكن أن يتميزوا عن غيرهم بهذه الخصوصية التي هي نزول الوحي عليهم، أنزل عليه الوحي الذكر من بيننا. رد عليهم الشارح رحمه الله وفقه بأن العكسة الفاسدة ليست معتبرة وأن الواجب القياس الصحيح. من العكسة الفاسدة الذين قاسوا صفات الخالق بصفات المخلوق فهؤلاء هم المشبهة، فإن هذا قياس فاسد، كما أن للرب ذات لا تشبه اللوات فكلا صفات ولا تشبه الصفات. كذلك أيضا من الأقيسة الفاسدة أيضا ما اشتهر عن كثير من المعتزلة ونحوهم من إنكار هذه الصفات بدعوى أن إذا أثبتناها صار ذلك تشبيها، ما فهموا إلا أن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، فلذلك كان قياسا فاسدا. مما احتج الله تعالى به عليهم القياس الصحيح وهو إحياء الأرض بعد موتها، دليل على قدرته على إحياء الموتى من قبورهم ولو صاروا رميما. من يحيي العظام وهي رميم، لما أنهم قاسوا قياسا فاسدا وقالوا من يحيي العظام وهي رميم أبطل الله قياسهم بقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهذا دليل. ودليل ثاني أيضا وهو قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فهذا دليل وهو قياس صحيح أن القادر على خلق المخلوقات العظيمة يقدر على إحياء الموتى وإعادتهم كما كانوا. كذلك أيضا استدل عليهم أيضا بدء الخلق لما ذكر إنكارهم بقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا، احتج الله عليه ألم يكن نطفة من مني يمنى إلى آخر السورة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إن هذا قياس صحيح أن الذي خلق الإنسان وأنشأه من هذه النطفة إلى أن أصبح بشرا سويا لا يعجزه أن يعيده بعد موته كما كان. وكذلك أيضا ما سمعنا من هذه الأقيسة التي ذكرت في القرآن ونحوه أنكر الله تعالى على أولئك الثلاثة جلسوا في المسجد يوصفوا بأنهم كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، وأنهم قالوا أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال بعضهم يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أسررنا، فقال الآخر إن إذا سمع الجهر سمع الإسرار ونحو ذلك. عاتبهم الله بقوله تعالى في هذه الآيات وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون إلى أن قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم, فأخبر بأنها تشهد عليهم وأنهم يقولون إن الله تعالى لا يسمع ما نقول, فكذبهم الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم إلى آخر ذلك. والله أعلم. بالنسبة للمسعى الجديد الذي ينقل عنكم أنكم تتخذون أنها السابق كان جبل الممتد وكذا, هل هذا صحيح؟ الله يريد ما ينقل عنكم بهذا؟ كان ممتدا الصفا, الصفا ممتدا, لكن احتاجوا إلى أن يحجزوا المسعى بجزار من هنا ومن هنا, احتاجوا إلى أن يقطعوا الجبل. كذلك الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: فصل. إذا تقرر تصوير الكلية والجزئية في الأحكام الخمسة فقد يطلب الدليل على صحتها, والأمر فيها واضح مع تأمل ما تقدم في أثناء التقرير, بل هي في اعتبار الشريعة بالغة مبلغ القطع لمن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها. ولكن إن طلب مزيدا في طمأنينة قلبه وانشراح الصدر فيدل على ذلك جمل, منها ما تقدمت الإشارة إليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان مما لا يجرح به لو لم يداوم عليه, وهو أصل متفق عليه بين العلماء في الجملة. ولولا أن للمداومة تأثيرا لم يصح لهم التفرقة بين المداوم عليه وما لم يداوم عليه من الأفعال, لكنهم اعتبروا ذلك فدل على التفرقة, وأن المداوم عليه أشد وأحرى منه إذا لم يداوم عليه, وهو معنى ما تقدم تقريره في الكلية والجزئية. وهذا المسلك لمن اعتبره كافر. ومنها أن الشرع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق, وتقرر في هذه المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات, إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها, ولولا أن الجزئيات أضعف شأنا في الاعتبار لما صح ذلك, بل لولا ذلك لم تجري الكليات على حكم الاضطراد, كالحكم بالشهادة وقبول خبر الواحد مع وقوع الغلط والنسيان في الآحاد, لكن الغالب الصدق, فأجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظا على الكليات. ولو اعتبرت الجزئيات لم يكن بينهما فرق ولم تنع الحكم إلا بما هو معلوم, ولا اطرح الظن بإطلاق, وليس كذلك, فالحكم بمقتضى ظن الصدق. وإن برز بعد في بعض الوقائع الغلط في ذلك الظن وما ذاك إلا اطراح لحكم الجزئية في حكم الكلية, وهو دليل على صحة اختلاف الفعل الواحد بحسب الكلية والجزئية, وأن شأن الجزئية أخف. ومنها ما جاء في الحذر من زلة العالم, فإن زلة العالم في علمه أو عمله إذا لم تتعد لغيره في حكم زلة غير العالم فلم يزد فيها على غيره, فإن تعدت إلى غيره اختلف حكمها, وما ذلك إلا لكونها جزئية إذا اختصت به ولم تتعد إلى غيره, فإن تعدت صارت كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل أو على مقتضى القول, وصارت عند الاتباع عظيمة جدا ولم تكن كذلك على فرض اختصاصها به, ويجري مجراه كل من عمل عملا فاقتدي به فيه, من صالح فصالح ومن طالح فطالح, وفيه جاء من سن سنة حسنة أو سيئة, وإن نفسا تقتل ظلما إلا, ك...

أو مباحا، وأنه إذا داوم عليه أصبح سهلا عليه. لكن الاستمرار قد يكون فيه مشقة. قد يقال إن الاستمرار على الفعل فيه تكلفة ومشقة، بخلاف ما إذا أمر به مرة كالحج، فرض مرة واحدة ولم يفرض كل عام لأجل التخفيف وعدم المشقة. وكذلك الجهاد فرض عند تمام شروطه ولم يفرض على كل فرد، ونحو ذلك من الأعمال. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والإخوان المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ومن النواصب وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا. قال في الشرح: الناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن، وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا كقوله تعالى: لكي لا تأسوا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، أو تقديرا نحو: جئتك كي تكرمني. إذا قدرت أن الأصل لكي وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها فإن بنيتها، فإن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل، وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما. وصلى الله على نبينا. ياكل أذكر أن من لا ينصب الفعل كي النواصب الأربعة هي المشهورة: أن، مثل قوله تعالى: أن تقول نفس، ولن لقوله تعالى: فلن أبرح، منصوب الفعل بأبرح، وكي مثل هذه الآيات: لكي لا تأسوا، ما قال تأسون، كي لا يكون، ما قال يكون، كي لا يكون دولة. ومثل أيضا كي تقر عينها، الأصل تقر، فيقال منصوب بكي علامة نصبه الفتحة الظاهرة، كي تقر. لكي لا يكون، كي لا يكون دولة، يكون منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. لكي لا تأسوا، تأسوا منصوب وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. وأما إذن فليس مشهورا استعمالها، وردت في الشعر في قول بعضهم: إذن والله نرميهم بحرب، يشيب الطفل من قبل المشيب، نرميهم، منصوب بإذن. وجاء في الحديث قصة المتخاصمين، قال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه؟ قال: إذن يذهب بمالي. يذهب منصوب بإذن علامة نصبه الفتحة الظاهرة. بقية النواصب منصوبة بأن مضمرة، لام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والجواب بالواو وأو تكون النواصب عشرة. قيل إن هذه الستة منصوبة بأن مضمرة يعني مثل قوله في الجواب بالفاء ذكروا له عدة صور مر وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذه كلها يؤتى بها بالجواب بالفاء. إذا قلت في الأرض ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، فتصيب الأصل تصيب، ولكن نصبت تصيب بأن مضمرة التقدير فأن تصيب، وتجوز بالواو وتصيب ألا تنزل عندنا وتصيب خيرا. كذلك إذا قلت مثلا ليت لي مال فأتصدق أو وأتصدق منصوب بأن مضمرة بعد الفاء أو بعد الواو وأشبه ذلك، والله أعلم.